بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم نبيله موزي وشوال مكر في موجة من ربين نبيل katika darsa ya risala usul thalatha lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bi sharh ma'ali shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, lifikia qawli al-musannif rahimahullah ta'ala qala: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعد غزوم زيتوكيو للإسراء والمعراج أقسم: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم بالصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيبهم وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. Udhia wa Makuraish ulipokithiri na kuzidi, na shari yao ikazidi katika kuwazuia watu wasifuate njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawatia dhiki Waislamu na kuadhibu yoyote katika wao ambaye hana watu, hana jamaa zake ambao watakuwa ni wenye kumuhami na kumtetea. Miongoni mwa watu madhaifu katika Uislamu walikuwa wakiwaadhibu. Hali ilipofikia hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ruhusa na idhini Uislamu wafanye hijra kwenda Habasha, Ethiopia. Na hii ni hijra ya kwanza, لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عندهم. سبو حبشة لكونا مفلم عم بيهكونا أن يظلمي وكواك موادلف، وكان نصرانيا لكونا من نصارى سي مسلم كريستو، لكني لكونا موادلف، ولكنه كان عادلا. هاجر منهم نفر كثير، وكغورا كيكون كيكوبو جمع الصحابة وكينا حبشة. فلما علمت قريش بهجرتهم من الحبشة أرسلوا في طلبهم مندوبين من دهات قريش. وقريش البقوة خباري كوم الصحابة مفني هجرة وكينا حبشة، wakatumana wawakilishi wawili wa Makuraishi waende kwa mfalme Najashi kuzungumza naye. Na hao watu ni katika duhatu na ardhi, ni watu werevu kabisa katika Waarabu. Mmoja wao Amr ibn al-As radiyallahu anhu, kabla ya kusilimu Amr ibn al-As hajaingia katika jambo lolote isipokuwa yajua namna gani kujitoa maisha yake. Hajawahi kuingia katika hali yoyote ya maneno kuzungumza na mtu isipokuwa yeye ndiye atashinda, atatoka pale salama salimini. Namna Allah alivyompa dhaka, alikuwa dhaki jiddan, na huyo isabika ni katika duhatul arab, wale watu very intelligent, genius mwaita sio hivyo. Sasa yeye aende kule akamkinaishe Najashi ili awarudishe wale waliofanya hijra kwenda Habasha. ومعهم الهدايا للنجاشي نقولكم بيبقى زوادي كبوه للنجاشي ili kumlainisha. وقالوا ان هؤلاء فروا منا وهم اقاربنا نريد ان يرجعوا وانهم اشرار لا يفسدون في بلدك الى اخره. kwambia Najashi hawa ni jamaa zetu wamekimbia kule kwetu, sisi tutakao warejeshe ni watu wa shari hao, watu wa ovu, sio karibu nchi yako, warudishe kule kule, watu waovu sana. Waatuhu alhadaya allati ma'hum liyughruhu, wakampa na zawadi ili kumghuri akubali maneno yao. Walakinahu rahimahu Allah ta'ala istada'a almuhajirina wa sami'a minhum. Na Najashi rahimahu Allah, sema rahimahu Allah kwa sababu alislimu, akawaita wale masahaba mbele yake, akusikiliza upande mmoja, akawaita mbele yake kisha akaanza kuwauliza maswali kuhusu dini yao wanaoifuata, kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakamjibu, na maarufu katika tarehe kuwa katika yale mambo waliozungumza kina Amr ibn al-As ni kuwa hao wamzungumza vibaya nani? Isa alayhi salatu wassalam. Jaafar ibn Abi Talib akasoma suratu Maryam inayoeleza kisa cha Isa alayhi salatu wassalam kwa kifupi. Kuna watu watumie hiki kisa kuwa ni hoja ya kuimba na mimi mambo ya ajabu. Umuona Jaafar na masahaba walivyokuja pale kisha wakasema, sasa mfalme wetu wewe ndio mwadilifu, wewe ndio baba wa taifa hapa, wewe ndio kadha. Umeona hakufanya hivyo, wasoma Qur'an. Sijui hoja iko wapi hapa kuimba. Jamaa sema masahaba wenyewe walikuwa na mbele ya Najashi kwenda kufanya nini? Kuimba. Unaona bwana, alafu wewe umesukumwa vipi mpaka ukaenda kuimba? Waimbaji bwana wapenda tu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Ikiwa wewe unataka kufanya matamanio yako ndio Mungu wako, hakuna anayeweza kukuelekeza. Tayeb, masahaba wakaja kujieleza mbele ya Najashi, na hivi ndivyo tunavyoitakidi na hivi ndivyo tunavyoamini sisi. Wakaweka wazi itikadi yao, hawakuficha kitu, eti kwa kuwa nyinyi mwaitakidi kuwa Isa ni mtoto wa Mungu ama ni Mungu ama ni kadha, sisi hatuitakidi hivyo. Sisi tuitakidi ni mtume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na tuamini ni katika mitume wetu. Kwa hiyo wakajieleza, walipomaliza kujieleza Najashi wakhayarahu, akawapa khiari, mataka kurudi kwenu? Ala nusana, mataka kubakia hapa? Bakini, hakuna mtu atawagusa na chochote. Fakhtaru albaqa fi alhabasha, wakachagua masahaba kubakia Habasha. Faraja almandubani khaibain wabaqiya man baqiya fi alhabasha min almuhajirin, wawakilishi wawili wa Makoreishi wakarudi kwao, wameambulia patupu. Masahaba wakabakia ndani ya nchi ya Habasha wamwabudu Allah bila ya kusumbuliwa, bila ya kuudhiwa na chochote. Thumma laqiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nafaran min al-ansari fi Mina fi mawsim al-hajj. Mtume sallam akakutana na kikundi cha Ansar ndani ya Mina katika msimu wa Hajj. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. نبي صلى الله عليه وسلم وقت الحج يكيئن لكم كبيلا مبالي متنكبالي ممي منيشكوه مسمامنا ممي لنفكيش وجيوم بيو الله سبحانه وتعالى كلا متو أمر إليكوا فضله الله أميوكياناني أميوكيا أنصار. يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله. نعم نرك. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. ثم إن الله من على النجاشي فأسلم وحسن إسلامه. كان مكروك الله سبحانه وتعالى أكم نعميش النجاشي أكم بنعمه وإسلام والإسلام. فلما توفي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب. هل بفريق متوم صلى الله عليه وسلم وكم صلي نجاشي صلاة الغائب مدينة. فكان في هجرتهم إليه خير له أيضا. كل هجرة وليفاني كان خير بيكون نجاشي صب وليفهم إسلام نكفات. حيث هداه الله بسببهم فدخل في الإسلام. الله ألي مونغوزا وصابوها مصحاب ولفني هجرة أكينجيا كتكو إسلام. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى في موسم الحج. شمتوم سلم ككتانا ككوندش أنصار منى كتك موسم الحج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج يذهب إلى منازل العرب في منى ويدعوهم إلى الله. متوم سلم الكوكي زنقوكا كتك سيم وزشوكية مكابدا مبالي مبالي وارابو أكيوالنغانية كتك الإسلام وكتك الحج. وصادف أن لقي أناسا من الأنصار. كسدفيانا ككتانا كيكون لتوات ومدينة أنصار. فدعاهم إلى الله فعرض عليهم ما عندهم فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته. متوم سلم كزنقوم زنواو أكواليزا كوسو إسلام وكوالنغانية وكوكبالي إسلام وبايعوه على الإسلام. كيشا وكتشكوا بيعا هادي وتيف يو إسلام قمتوا وسلم. ورجعوا إلى قومهم من موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول. وليبرودي كواها وكوكايفي وكانزا كولنغانيا منزاو كل مدينة كتكو إسلام. نمتوم سلم ليوتمية مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه كيجانا مدوغ أينك فني داعوة كولنك وفنديش وإسلام. مصعب بن عمير نمتوم سلم هكو فني هجر اسبكوا كبتيا نسبابو يدعوة ياكي هكونا نيومبا أنصار اسبكوا إسلام لكو شنجيا قبل نمتوم سلم كنا هجر. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه أكوا متمليزوا كولي كوين كفنديشا واتو ديني نكوا لنغانيا كتك الإسلام وكسليمو وينجي سانا كتك واتو ومدينة. بل متوم سانا مكفانيا هجرس وكلا نيومبا كولي كوانا وإسلام. موصم أنوفوات وحجي وكجا واتو وينجي زايدي وينجين وتماني كموانا متوم صلى الله عليه وسلم. كيف إدادي كزيدي. جاء ناس من الأنصار وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. وكاد وكشكوا بيعة يبيلي أي عند جمرة العقبة يجيب للعقبة وكشكوا بيعة تاني. بايعوه على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم وكشكوا بيعنا هادي يو يو إسلام ونكوا أكيقورا كين لكواه وكتياركم ليندا نكم تتيه. وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم نكوا وتمهامي نكم تتيه كما نفجي تتيه نفسي زاونا وتتواه. نأنصار ولكوني وتوا فيتا كسباب وميش مياكا يوتي وبيانا بين الأوس والخزرج مياكا مينجي سانا وبيانا فيتا فيتا فيتا. Kwa hakuna mtu atawaambia Ansar kuhusu vita ambavyo hawajaviona. Yaani tuseme mtampigia vita Mtume sallam. Kwa lipi kubwa ambalo mtakuja nalo nyinyi ambalo sisi hatujaliona? Sababu wao waishi katika vita. Na hili walimwambia Mtume sallam, sisi tumeishi katika vita. Hakuna mtu yeyote atutisha katika kuwa atakuja kukupata wewe na jambo baya lolote. Tuko tayari kusimama na wewe kukulinda. Fa inda dhalika. أي بعد هذه البيعة المباركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة بعد هي بيع مباركة متوم السلام علي برود مكة أكوامريش والي وليسليم ككمبرية كنوابي مدينة وهاجر من هاجر إلى المدينة وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وكفن هجرة وليفن هجرة كنا مدينة أكبكي متوم السلام نبادي مصحباك ثم إن الله أذن لنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كشاء الله سبحانه وتعالى كم فإذني نتوم صلى الله عليه وسلم كفانيا هجرة كتوك مكة كنا مدينة فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون له قوة وتكون لهم مناعة ما قريش ولبات خباري كسو هجر يا مصحابة ومتون سلم كنوابي مدينة نوكجي وكنا بيع أنصار ولتكوة كمتون صلى الله عليه وسلم قوة منصور كوي وكوغو بمتون سلم كي نكولي وتكوة ننغوف نكتكوة نكون لكولي أمبالو لويزا كجيتتيه كوي وتزويه ففي هذه الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ولو سيكوا بمتوم سنة في الهجرة والكوتاري وشبانغ وكاجة وكزنقوك نيوم بمتوم صلى الله عليه وسلم كيسا كيريف دار الندوة والبوكتانة وكبانغ أبو جهل ndio akatoa hii fikra na Iblis alikuwa yuko pale ndani katika sura ya kibabu kutoka Najd ikawa mtu akitoa rai si nzuri ambaye hiyo yako wachana na kuna nyingine yeye ajifanya mshauri mpaka Abu Jahal akatoa ushauri kwa kila kabila watoe kijana na nguvu ashike upanga wamue kwa pamoja mtume wa sallam ile damu itatawanyika kwa makabila yote Banu Hashim hawezi kupigana na watu wote itabidi wakubali kulipwa nini kulipwa fidia tutawalipa tutawachangia tutawalipa basi shamua Iblis akamwambia ni'ma ar-ra'i ah unaitwa wapi wewe ni jahil kweli jahil lakini fikra za upotofu upotofu unazo mbei fikra hii yako ndio bora kabisa kuliko zote kwa hiyo wakaamua Makuraish kuwa watoe kijana katika kila kabila wakazunguka nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili omue ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم كسماما نسلها زاوكم لانكم تون سلم وتككموهم تون سلم فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله أكملت يا خبار تون سلم جماعة ومفانقة وتككوها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهابا كنا فنزو كوبا إليكو الله وويزا كوان غميزا والله يزا كسيما كون فاكون أسيمي وافي بالي بالي وافي نابو جاهل كان فنيبوبو يوتي هاي وويزا الله على كل شيء قدير لكن الله أميوك سنن katika ulimwengu ameziweka hizi njia ili awatahini watu waheri kutokana na watu washari kwa mtume sana akafuata asbab ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia pamoja na kuiwaweza kumhifadhi mtume wake bila zile asbab lakini kuna mafunzo makubwa sana hapa tutapata msione nusra tu itakuja tu hivi hivi la in tansurullah yansurkum وكنا أسباب الله سبحانه وتعالى لزويكا وكاته لكو يوويزا كوني ناني تفعي تشوتي الله كسيم ورذيانا مسمام كفيني نيوتيا وفلي أمبالي أما أرضي ولديميزي تولديميزي لكن يكا منبيا متومواكي صلى الله عليه وسلم ها ومفانغ وتاكو يقوة بس جونغ شكوة هذا متوم سلم كما مريش علي بن أبي طالب ألالي كتك تندكو لك صبوه كلا وكتشنغولي ومونا بادو أملالا هجتوكا فنام علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم Ali ibn Abi Talib bila kuogopa akalala pale, akajifunika na tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waonaje ungelikuwa wewe wa leo ambaye halala basi hapa mimi takuniuza mimi ndo mpigwe mimi? Kuna watu shekhe, alafu mtu akwambia mimi natamani ningekuwa sahaba. Wewe waweza kuwa sahaba? Wewe wajua tulea nini masahaba? Nyamaza tu. Basi huyu afadhali atamani kuwa sahaba. Kuna wengine wa watusi na kuwakufurisha hasa masahaba, na namna walivyojitolea roho zao na mali zao kwa ajili ya dini ya Allah. Kiufupi, masahaba waliishi kwa ajili ya Uislamu. Sisi mwanzo tuishi kwa ajili ya matumbo yetu, kisha Uislamu utafuata. Bimaana Uislamu ukienda kinyume na maslahi yetu yoyote ya kidunia, basi mwanzo utakaa pembeni. Uislamu maslaha ndio yatasukuma mbele ya kidunia, ya matumbo yetu tunasukuma mbele. Lakini ama kusema kuwa waishi kwa ajili ya Uislamu na kunusuru Uislamu, watu wachache sana, wachache sana. Yani bimaana masahaba walikuwa kikaa wazungumza namna gani kunusuru Uislamu, namna gani kusongeza mbele Uislamu. Na kuna watu wakikaa kazi yao waona wanajifanya kweli, wale fanya watu wa da'wa wale, alafu huyo muona kwenye maandamano biruh biddam, biruh biddam, wewe biruh biddam. Unajua maana ruhu dam? Yani mtu si mkweli kabisa, unajua wazi huu mrongo. Wallahu musta'an. Almuhim Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wakalala, kajifunika kalala pale pale, kila jamaa akichungulia bado yuko. Fasara almushrikuna yantadhiruna khurujahu ala annahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakawa msubiri atoke kujua huyu ndio mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min bainihim wa hum la yash'urun, mtume sallallahu alayhi wasallam akapita baina yao hawahisi kabisa kuwa yotupita. Na hapa kuna hikaya kuwa alikuwa akisoma ja'alna min bayni aydihim saddan, haikuthubutu. Usiangalie risala alafu kaita nini ndo sera kitu some ya risala hapa, alafu tena mwaleta ushindani kweli. Juzi watu waambiwa maandamano hakuna katika dini. Sasa kila alichokifanya Umar na Hamza aliposhikana mkono, naambia wewe angalia risala, ndo shida yako wewe, angalia risala. Umeangalia risala kwa nini ndo tarehe ile? Nenda kasome sera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, uangalia ya mambo yalitokea yako wapi. Kwa hiyo ni dalili ya maandamano, watu wa batil bana. Na huyo huyo pengine ajui kuswali, akusema lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Sasa isome swali, aisome. Lakini jambo lake la batil atalitafutia, hata kama ni hadithi mawdhu, ili mradi alipitishe. Alhasil Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka baina yao bila ya wao kujua. A'ma Allahu basairahum 'anhu, Allah subhanahu wa ta'ala aliyapofusha macho yao wasimuone Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa akhadha turaban wa dharrahu 'ala ru'usihim wa kharaja min bayni, Mtume sallallahu alayhi wasallam chukua mchanga au mwagia kwenye vichwa vyao, tena na mchanga amwagia huku yotoka kenda zake. Wa dhahaba ila Abi Bakr radiyallahu anhu, kimbilia kwa sahaba kipenzi chake Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wa kharaja fa dhahaba ila ghari Thawr, wakatoka wakaenda mpaka pango la Thawr. Fa ikhtafa fihi thalathat ayyam, kijificha mne ndani siku tatu. Wa Quraysh tatlubu min an-nas al-'uthur 'alayhi bi ayyi wasila, na Quraysh waambia watu mtafuteni kwa kila njia, ni lazima mumlete hayyan au mayitan, awe yuko hai ama maiti mleteni hapa. Falamma ya'isu min al-'uthur 'alayhi ba'da al-bahth wa at-tanqib, baada ya kukata tamaa, baada ya kutafuta sana wakakata tamaa kuwa hawampati. Aghraw bil jawaiz man yati bihi sallallahu alayhi wasallam hayyan aw mayitan, wakaanza kughuri watu na zawadi. Utapata ngamia 100 tena wazuri ukimleta hapa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awe hai awe maiti, lete hapa. falamma aisu, pia hiyo wakata tamaa, kuna mtu waweza kumpata, kharaja Rasulullah sallama wa sahibuhu min alghar, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka yeye na sahaba wake Abubakar Siddiq kutoka pangoni, warakibu rawahila wa dhahabu ila almadina, kapanda vipando vyao hao wakaelekea zao Madina. Hivi ndivyo hijra kwa kifupi ilivyofanyika ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaeleza al-musannif maana ya hijra akisema, al-hijratu al-intiqalu min baladi ash-shirki ila baladi al-islam, na hiyo insha Allah ta'ala tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.